إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإذن الله تعالى درس هذه الليلة درس قصير إن شاء الله تعالى، نختم به دروس هذه الدورة العلمية الصيفية الرابعة بإذن الله تعالى، ثم نوزع إن شاء الله شهادات على من حضر هذه الدورة، و إجازات إن شاء الله بالكتب التي شرحت في هذه الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى. فما تبقى من كتابي ألفية السيرة للإمام العراقي، وكذلك من هذا الكتاب اللي هو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، نجعله إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى، بعد رمضان إن شاء الله في أيام الأحد والثلاثاء إن شاء الله، يوم الأحد ويوم الثلاثاء نجعل يوما للسيرة ويوما للعقيدة إن شاء الله، يوم الأحد والثلاثاء بعد رمضان بإذن الله تعالى، بيكون على صلاة العشاء في حدود 7:30 إن شاء الله سبحانه وتعالى، لمن أراد أن يكمل ما تبقى من هذين الكتابين إن شاء الله. نعم، راح طيب خلاص بإذن الله. طيب إن شاء الله بإذن الله الأسبوع، يعني ما تبقى على شهر رمضان الكريم إن شاء الله، نجعله يعني استراحة للاستعداد لرمضان إن شاء الله تعالى. بالنسبة لطلاب الجامعة إن شاء الله يكون عندهم اختبار يوم السبت في صلاة الظهر إن شاء الله في الجامعة بحدود 1:30 إن شاء الله تعالى، اللي يريد يسجل يعني هذه المواد في الجامعة ويختبر فيها، سنكون موجودين إن شاء الله يوم السبت القادم هذا اللي هو 23 أغسطس على صلاة الظهر في حدود 1:30 كده إن شاء الله في مقر الجامعة إن شاء الله. بالنسبة لبعد رمضان إن شاء الله، الجدول بعد رمضان إن شاء الله ممكن يكون نجعل مثلا الأحد سيرة والثلاثاء عقيدة أو العكس، يعني أو بإذن الله تعالى هذا بعد رمضان إن شاء الله. وسيكون أيضا بعد رمضان إن شاء الله، كنا شرحنا كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، ووصلنا إلى فقه الجنايات، انتهينا من فقه الأسرة، فإن شاء الله يكون يوم الاثنين والأربعاء بعد رمضان إن شاء الله في شرح فقه الجنايات الربع الأخير من كتاب الملخص الفقهي إن شاء الله، ايضا في حدود 7:30 ان شاء الله، ويكون ايضا محتسب في الجامعه لمن اراد يعني تسجيله في الجامعه او لمن اراد الحضور للاستفاده ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب، اخر مساله يعني كنا نتكلم عنها، احنا وصلنا الى الفقره رقم 572 في صفحه 101، فكانت المساله يعني تتعلق بحجية قول الصحابي أو فعل الصحابي، حجية قول الصحابي أو فعل الصحابي. فسبب يعني مناقشة المؤلف رحمه الله لهذا الموضوع هو أنه في حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني دعا الله تعالى له فرد الله عليه بصره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى، قال له إيه؟ إن شئت دعوت لك وإن شئت إيه صبرت. فقال ادعه، فالرجل إيه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فهذه الروايات يعني الثابتة الصحيحة لهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا للرجل الضرير وعلمه أن يدعو بهذا الدعاء، ومر بنا تفسير هذا الدعاء أن المقصود إيه؟ أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، بمعنى التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا من أنواع التوسل المشروع، أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وهذا ما فعله الرجل، فهو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وقال اللهم شفعه في، يعني اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في برد البصر، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الدعاء يعني في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته عليه الصلاة والسلام. فقلنا إن يعني إنه ورد في رواية من روايات هذا الحديث أن عثمان بن حنيف الصحابي راوي، هو نفس راوي قصة الأعمى، الصحابي عثمان ابن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، في بعض روايات الحديث أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم رجلا في أيام خلافة عثمان ابن عفان، في أيام خلافة عثمان ابن عفان، رجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكان عثمان لا ينظر في حاجته، فقال له عثمان بن حنيف، قال له إيت الميضأة، اذهب إلى الميضأة وتوضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء، قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، ماشي، فتقضى حاجتك. فورد هذا في رواية من روايات الحديث أن عثمان بن حنيف صحابي اسمه عثمان بن حنيف علم رجلا أن يدعو بهذا الدعاء في أيام خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، عثمان وعثمان، عثمان بن حنيف الوراوي الحديث علم رجلا أن يدعو بهذا الدعاء في أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن هذه الرواية في سندها كلام، التي فيها هذه القصة أن عثمان بن حنيف علم رجلا أن يدعو بهذا الدعاء، قال هذه الرواية في سندها كلام، وتكلم عن إسناد يعني هذه الرواية وأنها تخالف الروايات الصحيحة الثابتة التي ليس فيها هذه القصة، وفيها أن الرجل دعا بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفرق ان اذا دعا بها في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر من التوسل بدعاء الرجل الحي، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اتوجه بك الى ربي يعني بدعائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفعل الاعمى. لكن لو شخص اخر ياتي بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له ويقول اتوجه بك الى ربي، فهنا يكون يعني الصواب أن هذا من التوسل الممنوع، أنه توسل يعني بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاته وكذا عليه الصلاة والسلام. فقال أن هذه يعني الرواية التي فيها قول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ورأيه في هذه المسألة يعني أولا غير ثابتة، ثانيا أنه لو سلمنا بثبوتها، لو يعني قلنا أن هذه الرواية صحيحة وأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يقول لو سلمنا يعني بهذا، فما هو الموقف هنا؟ هل كل من فرد به صحابي واجتهد فيه يكون اجتهاده مقبولا ويتبع فيه؟ فالمؤلف رحمه الله كان يناقش هذه المسألة، يقول حتى لو قلنا إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن حنيف رضي الله عنه كان يرى جواز التوسل اللي هو بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته او كذا، فنقول يعني ان هذا الفعل يعني لم يفعله كبار الصحابة ولا يعني كبار علماء الصحابة، ولا فعله واحد من الخلفاء الراشدين، فاذا هذا الفعل يعني اجتهاد انفرد به صحابي، نقول هذا اجتهاد انفرد به صحابي وخالفه عليه جمهور الصحابة. وفي هذه الحالة إذا صحابي اجتهد وخالفه جمهور الصحابة فإن اجتهاده في هذه الحالة لا يكون حجة، وإنما الحجة عندما يتفقون أو على الأقل يعني لا يخالفونه. أما إذا يعني كانت المسألة خلافية ورأينا فيها اجتهادا لواحد من الصحابة يخالف عمل جمهور الصحابة، فهنا نعمل بقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهنا يرد الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى أدلة الكتاب والسنة. هذا كله على فرض يعني ثبوت يعني قول الصحابي في هذه المسألة. وكذلك أيضا يعني يناقش به قول إيه يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام أحمد يعني عنه رواية بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بذاته، يعني أن يقال أتوسل إليك بنبيك أو أسألك بحق نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا من مسائل النزاع، يعني خالفه جمهور العلماء. وهنا نرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، إمام شيخ الإسلام رحمه الله ضرب أمثلة لمسائل كانت فيها اجتهادات انفرادية لبعض الصحابة خالفهم عليها جمهور الصحابة، ولم يعمل العلماء بقول الصحابي في هذه الحالة لما كان قوله يعني مخالفا لدليل شرعي والمسألة ليس فيها اتفاق من الصحابة. فنرجع إلى الأدلة ونعمل بالدليل. وهذا المنهج يعني الصحابة رضي الله عنهم هم الذين علمونا هذا المنهج، يعني نفس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء عنه يعني أنه يعني كان يناقش الناس في مسألة، يعني لعلها كانت مسألة حج التمتع وكذا، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان يعني يحجان إفرادا، يحجان إيه إفرادا، الإنسان يحرم بالحج فقط لا يحرم بالعمرة ثم يتحلل ثم يحج. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يحجان إفرادا، وعمر رضي الله عنه بالذات كان ينهى عن التمتع ويقول يعني متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة الحج ومتعة النساء، متعة النكاح المتعة وحج التمتع، يقول لي اللي يتزوج نكاح متعة ولا يحج تمتع أضرب من فعله. كان شديدا يعني كان له رأي أنه يعني لا يجوز حج التمتع وينهى عن هذا وكذا رضي الله عنه وأرضاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحج التمتع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحجوا متمتعين، فكان هذا اجتهادا من عمر رضي الله عنه. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لهم إنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا، فيقولون له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مسائل يعني الخلاف يردون الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سيما في تلك المسائل التي نجد فيها الخلفاء الراشدين الأربعة وكبار علماء الصحابة يعني في جهة، ونجد انفرادا لواحد أو كذا من الصحابة، فهنا يعني المرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضرب أمثلة على هذا ذكرنا بعضها في الدرس الماضي، ونواصل ما ذكره هنا في صف يعني الفقرة رقم 572. يقول: وهكذا في الإباحات، وهكذا في الإباحات، يعني في إباحة بعض الصحابة شيئا يعني هو محرم عند جمهور الصحابة، وينفرد إيه يعني واحد أو أحدهم بإباحة يعني مسألة ويخالف النصوص، وتكون يكون النص يوافق ما عليه الجمهور. كما استباح أبو طلحة رضي الله عنه أكل البرد وهو صائم، استباح أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، استباح أكل البرد البرد اللي هو يعني زي اللي بيسموه السنو الآن، يعني اللي نسميه السنو، فاستباح. نعم، او الثلج، لا ال ولا الهيل، الهيل، الهيل، نعم الهيل، الهيل ليس السنو، الهيل اللي هو اليابس، اليابس هذا الهيل اللي هو اليابس يعني. فاستباح اكل البرد وهو صائم رضي الله عنه وارضاه. وكان يقول ابو طلحه الانصاري رضي الله، كان ياكل البرد يعني وهو صائم، يعني في رمضان وفي غيره، ويقول يعني انه ليس بطعام ولا شرب، لا هو طعام ولا هو شرب، نهينا عن الاكل والشرب، وهذا البرد اللي هو لا هو طعام ولا هو شرب، فليس ما... نعم. رضي الله عنه وارضاه. فكان يعني يرى ايه جواز اكل البرد رضي الله عنه وارضاه. وطبعا يعني خالفه في هذا يعني جمهور ابو طلحه، لا ابو طلحه الانصاري اللي هو زوج ام سليم، هذا غير طلحه اللي هو غير طلحه بن عبيد الله الواحد العشر من العشره، لكن هذا ابو طلحه الانصاري اللي هو زوج ام سليم رضي الله عنه وارضاه، اللي هو زوج ام انس بن مالك. قال: واستباح حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، استباح السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. يعني وهذا إيه؟ اجتهاد منه في فهم قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيقول لغاية ما يتبين إيه ضوء النهار وضوء يعني وكذا، فيرى انه بعد صلاة الفجر لغاية قبيل الايه الشروق انه لسه ما تبين الايه، ما تبين يعني ضوء النهار، فطالما الشمس لم تطلع فكان ايه يأكل يعني ويستبيح السحور رضي الله عنه وارضاه. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية الكريمة لعدي بن حاتم وقال: إنما هو إيه بياض النهار وسواد الليل، وقال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، فهنا إيه بيان إن المقصود بتبين الخيط الأبيض من الأسود أنه من الفجر، وأن دخول الفجر يعني ينهي وقت السحور وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. كان يرى جواز الأكل إلى أن تطلع الشمس في الصيام يعني، كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يرى أن الصائم ممكن يتسحر لغاية ما تطلع الشمس. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فكان ابن أم مكتوم يؤذن عند دخول الوقت وكذا، ف يعني القصد انه دلت النصوص على ان وقت السحور ينتهي بدخول وقت الفجر. قال: وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، وجب الرد الى الكتاب والسنة. غيرهم من الصحابة لا يقول بهذا، فوجب الرد الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا شيخ الاسلام رحمه الله يعني يرد على هؤلاء الذين ايه يأتون يعني يناقشون، يقول لك هذا قول صحابي، يقول لك عثمان بن حنيف صحابي جليل وقال: اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تمنعونه؟ فقال ان كن صحابي قال قولا وخالفه بقية الصحابة، فهنا ايه نرد الامر الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك الكراهية والتحريم. كذلك في باب الكراهة والتحريم، أحيانا ينفرد بعض الصحابة بكراهة شيء أو بتحريمه، والباقون يبيحونه بغير كراهة، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت. كره عمر رضي الله عنه، وكره إيه ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الطيب قبل الطواف بالبيت. ماشي. ف كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام، لا بأس بالطيب عند الإحرام. وكان حصل يعني إيه نقاش يعني في هذه المسألة، حصل نقاش في هذه المسألة، كان يعني عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر يمنعان الايه التطيب قبل الإحرام، التطيب ان لو الانسان لا يتطيب قبل الإحرام يعني حتى لا يطوف بالبيت وعليه اثر الايه الطيب. لكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب في بدنه لا في ثوبه، في البدن لا في الثوب، يعني ما يطيب الثوب ولكن يطيب البدن، يضع الطيب عليه الصلاة والسلام على مفرق على رأسه عليه الصلاة والسلام، حتى إن وبيص الطيب يعني يبدو من مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فكان يضع طيبا كثيرا عليه الصلاة والسلام عندما يغتسل للإيه بعدما يغتسل يعني للإحرام ويتطيب، ثم يلبس إيه ملابس الإحرام ويطوف بالبيت وعليه رائحة الطيب وأثرها. طالما تطيب المحرم ممنوع أن يتطيب بعد أن يحرم، لكن قبل أن يحرم له أن يتطيب حتى لو بقي أثر الطيب بعد الإحرام. فهذا الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب في بدنه قبل الإيه الإحرام، وكان يعني يحرم ويطوف عليه يعني أثر الطيب لا يزال إيه على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الذي عليه جمهور الصحابة. ومنع من ذلك عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. فكان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه يقول يعني يعني ينهى عن ذلك. وابنه عبد الله بن عمر، ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، كان يقول ايه: ما احب ان اصبح محرما انضح طيبا لان اطلي بقطران احب الي من ان افعل ذلك. عبد الله بن عمر كان يقول: ما احب ان اصبح محرما انضح طيبا، يعني يشم مني رائحة الايه الطيب، لان اطلي بقطران، القطران اللي هو الزفت، يعني الزفت الاسود هذا الذي يرصف به الطرقات، هذا القار اللي هو القار. فقال: لان اطلي بقطران احب الي من ان افعل ذلك، لان اطلي بقطران احب الي من ايه من ان اطلي بالطيب، من القطران هذا رائحته يعني كريهة وكذا. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام، وتروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تقول إنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وأنه أحرم ووبيص الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام وكذا. طيب، فهنا سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر كان يخالف أباه وجده في هذه المسألة ويعمل إيه بالسنة، خالف أباه وجده، كان من الفقهاء، فقهاء المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر خالف أباه وجده واتبع السنة في هذا. فدعا يوما إيه يعني كان يعني أبوه موجودا وكذا، فقال يعني في حضور أبيه وفي حضور عائشة رضي الله عنها: إن عائشة رضي الله عنها تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام، لا بأس بالطيب عند الإحرام وكذا. وقص عليه القصة، يعني القصد يعني أن الطيب عند الإحرام لا بأس به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها عنه عمر ونهى عنه ابنه وكذا، إلا أن السنة أحق بالاتباع. طيب، مسألة أخرى، قال: وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا. بعض الصحابة كرهوا فسخ الحج إلى التمتع، يعني كرهوا أنه من حج قارنا قال لبيك اللهم بحجة وعمرة مثلا، أنه إيه، أنه يعني يتحلل يعني يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل ويجعلها عمرة وحدها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من مكة مرة أخرى فيجعلها تمتعا. بعض الصحابة قالوا لا خلاص، إذا أنت أحرمت بنسك آخر غير التمتع ليس لك أن تقلبه إلى تمتع، ليس لك أن تفسخه إلى تمتع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أصحابه قد أحرموا قارنين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا، يعني أن يطوفوا ويسعوا وأن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة ثم يحرمون بعد ذلك من مكة بالحج. فيعني حولوا نيتهم بعد أن كانوا أحرموا بالقران، حولوها إلى تمتع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة هنا يعني تؤيد من قال بجواز هذا. والصحابة الذين منعوا التمتع أصلا، يعني منعوا التمتع أصلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة كانوا يمنعون التمتع أصلا ويرونه نسكا غير جائز وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وكذا. قال: أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك. كذلك مسألة يعني تحديد مسافة القصر، تحديد مسافة القصر. فكان جمهور الصحابة يعني في الحقيقة هذه المسألة يعني جمهور الصحابة فيها كانوا على تحديد مسافة، لكن مع اختلافهم في هذه التقديرات كل منهم يعني اجتهد في تقدير مسافة من المسافات. وكثير يعني من الصحابة أيضا كان يرى أنه كل ما يسمى سفرا فإنه يقصر فيه طالما غادرت حدود بلدك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول يعني لو سافرت ميلا لقصرت، لو سافرت ميلا حتى لو ميل واحد لقصرت. ويعني كانوا يقصرون يعني بعض الصحابة كان يرى أنه ليس هناك تحديد للمسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة للقصر، ومنهم من حدد مسافة أو كذا. فالقصد أن هذه من مسائل يعني النزاع التي يرجع فيها إلى أدلة الكتاب والسنة. فالمؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يرى يعني عدم تحديد مسافة للقصر، وأنه يعني طالما سميت مسافرا يعني العبرة هنا بكونك سافرت عن بلدك أو غادرت حدود بلدك، حتى لو كان يعني مقصودك من السفر أميالا قليلة فلك الرخصة في القصر. يقول: أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. بعض الصحابة منع المسافر من الصيام في السفر، بينما إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، لا يعيب بعضهم على بعض. وصام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، صام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر لم يكن منهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وبقية من كانوا معه كانوا مفطرين وكذا. فالقصد أنه كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر في السفر، لا يعيب بعضهم على بعض. وفي حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالمسافر معه رخصة بنص القرآن يعني أن يفطر إذا أراد، إذا كان مسافرا في رمضان ويقضي مكانه. لكن بعض الصحابة قال يعني لا يجوز للمسافر أن يصوم في السفر، يجب عليه أن يفطر ويقضي، وليست يعني مسألة رخصة وإنما يتعين عليه الفطر. فقال هذا ليس بالصحيح، لأنه يخالف الأدلة. قال: ومن ذلك قول سلمان رضي الله عنه: إن الريق نجس نجس. سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان يرى نجاسة الريق، كان يرى ايه؟ نجاسة الريق. كان يقول رضي الله عنه: إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر. كان سلمان رضي الله عنه يقول: إذا ايه؟ إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه، لا يبل إصبعه بريقه ويمسح جلده، فإنه ليس بطاهر. فكان يرى أن الريق ايه؟ نجس يعني، رضي الله عنه وارضاه. وخالفه في هذا يعني بقية الصحابة، لا دليل على نجاسته. يعني القصد انه ليس يعني معنى ان سلمان الفارسي رضي الله عنه قال هذا ان هذا يصبح يعني حجة في الدين وتشريعا كتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما نرد الامر الى يعني نصوص الكتاب والسنة، لانها مسألة خلافية ليست مسألة اتفاق بين الصحابة رضي الله عنه. فطالما مسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة اذا ايه؟ نرجع إلى الأدلة. نعم. بالنسبة لمسألة يعني حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هو يعني مثال على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص، لكن هنا يعني يعسر أن نقول إن أحد الفريقين يعني خالف النص. خالف يعني، لكن هو يعني مسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا كما تعلمون يعني، وغربت الشمس أو كادت الشمس أن تغرب وهم في الطريق، فاختلف الصحابة وانقسموا إلى فرقتين. فرقة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد أن إيه؟ أن نعجل بالخروج، أن نسرع به، قصد أن نعجل بالإيه؟ بالخروج، ولم يقصد يعني أننا نؤخر صلاة العصر حتى يخرج وقتها، وإنما قصد أن نعجل بالخروج، ولا سيما أنه إيه؟ عندنا نصوص أخرى من كتاب الله تعالى تأمر بالصلاة لوقتها، وكذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا مواقيت الصلاة حدد لنا مواقيتها وكذا. فايه نفهم هذا الحديث اللي هو لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة في ضوء النصوص الاخرى، وان المقصود ان نعجل بالخروج، لكن يعني ليس القصد ايه ان نؤخرها حتى يخرج وقتها. فهذا الفريق توقف في الطريق وصلى. الفريق الاخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، نصليها ولو بعد المغرب طالما ايه قال لنا لا نصليها الا في بني قريظة. فلم يصلوا العصر إلا بعد أن وصلوا إلى بني قريظة، وصلوها بعد المغرب بعد أن غربت الإيه الشمس. قالوا خلاص اعتبروا هذا الإيه الحديث مخصصا للعمومات، يعني قالت صحيح عندنا عمومات تحدد وقت العصر وكذا، لكن هذا دليل خاص في صلاة بعينها في يوم بعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن إيه نعمل به، والخاص يقدم على العام وكذا. وكان هذا اجتهادهم رضي الله عنه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فلم يعنف إحدى الطائفتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف هؤلاء ولا هؤلاء، يعني ما قال لهذا ولا هذا أخطأ، مع أنه في مسائل أخرى كانوا أحيانا يختلفون، ويصوب النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ويخطئ طائفة، لكن هذه المسألة يعني لم يعنف أحد الطائفتين. فطبعا الفقهاء بعد ذلك يعني جمهور الفقهاء يرون أن الصواب كان مع الفريق الذي صلى العصر في وقتها، والإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله يرى أن العكس، أن الصواب مع الفريق الذي إيه لم يصلي العصر إلا في بني قريظة، ويرى أن الذين صلوها في وقتها يعني أخطأوا وكذا. فالله تعالى أعلم يعني أي الفريقين هو الذي أصاب أو كذا. لكن القصد من هذه ليست مسألة يعني فيها خلاف يعني واضح لنص من النصوص، فلا تصلح يعني مثالا لموضوعنا هذا بالذات، يعني لان هذا الموضوع ايه اتكلم فيه عن صحابي خالف نصا يعني واضحا يعني باجتهاد منه وخالفه بقية الصحابة، فهنا لا نترك النص الواضح ونعمل بقول الصحابي الذي خالف النص وخالف غيره من الصحابة. طيب مثال آخر قال: وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الكتابية لا يجوز نكاحها، إن الكتابية لا يجوز نكاحها. فهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول لا يجوز إيه نكاح النصرانية واليهودية. ما دليله رضي الله عنه؟ قال: حرم الله المشركات على المسلمين. قال الله تعالى: قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. فكان يقول الله تعالى نهانا عن نكاح المشركات، وليس هناك شرك أعظم من أن تقول ربها عيسى، فهذه مشركة، والله تعالى قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فكان هذا اجتهادا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنه مخطئ في هذا إيه في هذا الاجتهاد، لأن آية المائدة نزلت بعد آية البقرة، سورة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذه في البقرة، وسورة المائدة كانت من آخر ما نزل من سور القرآن، وفيها قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله تعالى الإيه نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه آية متأخرة، فإما أن نقول إنها يعني نسخت آية البقرة، أو أنها خصصتها، والأحسن أن نجعلها من باب التخصيص، يعني إن إيه المشركات يعني تشمل مشركة الكتابية وغير الكتابية، فآية المائدة خصصت آية سورة البقرة. فلهذا كان يعني من الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم من تزوج يهودية ونصرانية، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحذيفة أو يمكن طلحة وحذيفة بن اليمان وغيرهم، كان لهم زوجات يهوديات ونصرانيات رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقصد يعني أن عامة الصحابة يرون أنه لا حرج من زواج الإيه اليهودية والنصرانية، وعملوا بما في آية المائدة. فهنا إذا جاء أحد يستدل بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا يجوز نكاح اليهودية والنصرانية، فنقول والله خالفه غيره من الصحابة، وخالف دليلا من كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني واضح في جواز إيه نكاح اليهودية والنصرانية وكذا. فالحجة هنا تكون في الدليل لا في قول الصحابة. قال: وتوريث معاذ ومعاوية رضي الله عنهما للمسلم من الكافر. معاذ ومعاوية، معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، كانوا يرون إيه أن المسلم يرث من الكافر ولا عكس، لكن الكافر لا يرث من المسلم، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني فمعناه أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، وقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا الذي عليه جمهور الصحابة وهو أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم، هذا هو الصواب الموافق للدليل. وهنا قول معاذ ومعاوية رضي الله عنهما، طبعا نعتذر لهما رضي الله عنهما، يعني اجتهادهما طبعا هناك ايه يعني ينصح بالرجوع الى كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني الكتاب يعني مخصص لتوضيح ايه اعذار العلماء عندما يعني يجتهدون ويبدو للناظر انهم خالفوا نصا من النصوص، فلهم أعذار في هذا، أحيانا يكون النص لم يبلغهم، أو أحيانا لم يصح عند بلغهم ولكن لم يصح عندهم، أحيانا يكون يعني خفي عليهم دلالته على هذا المعنى، أو عارضت دلالته دلالة نص آخر عندهم وكذا، فلهم يعني أعذار في اجتهادهم هذا. فالمجتهد يعني إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد طالما كان يعني أهلا للاجتهاد. ف فهم اجتهدوا رضي الله عنهم، وإن أخطأوا فلهم أجر، لكن هذا لا يعني أن نتابعهم على الخطأ. تفضل السؤال. نعم، يعني الله تعالى نهى عن نكاح المشركات بصفة عامة. نعم، في نعم، هو طبعا يعني هو التوفيق بين آية المائدة وآية البقرة فيه يعني أقوال للعلماء، فبعضهم يقول إن آية البقرة حرمت نكاح المشركات بصفة عامة بما في ذلك اليهودية والنصرانية، ثم لما نزلت سورة المائدة أباح الله تعالى فيها يعني صنفا من المشركات وهن اليهوديات والنصرانيات. والرأي الآخر يقول لا، يعني إن المشركات المقصودات في آية البقرة المقصود بها الوثنية، وليس المقصود بها المشركة الكتابية. فيقول إن كلمة المشركة أحيانا تأتي بمعنى الوثنية وأحيانا تأتي بمعنى الكتابية، فهنا المقصود في البقرة المشركة أي الوثنية وليس الكتابية، فبالتالي لا يكون هناك يعني تعارض اصلا بين الايتين. فاما انه من باب التخصيص للعموم، واما انه من باب النسخ او كذا الى غير ذلك. طيب، قال: ومنع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ومنع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما للجنب ان يتيمم. عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كان يمنعان الجنب أن يتيمم، يمنعان الجنب أن يتيمم. لكن الصواب في هذا والذي يعني دلت عليه النصوص أن أن التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، إما أنه غير واجد للماء أو أنه يعني واجد له لكن غير قادر على استعماله، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، حدثا أصغر أو أكبر. وورد يعني هذا أن عمارا رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه، أصابته جنابة فتمعك كما يتمعك الحمار، يعني لم يعرف كيف يصنع، كان في مكان ليس فيه ماء وأصابته جنابة، قال: فتمعكت كما يتمعك الحمار، يعني تقلب في التراب، غمر بدنه كله بالتراب وكذا، وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب التراب يعني ضربة واحدة، ثم يعني نفض ما فيهما ومسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب التراب ضربة واحدة ثم نفض ما فيها ومسح وجهه وكفيه. فهنا كان الحديث هذا في البخاري، فكان عمار رضي الله عنه أصابته جنابة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم، أنه كان يكفيه أن يتيمم، فمعناه أن التيمم يصلح طهارة من الجنابة كما يصلح من الحدث الأصغر. وكذلك أيضا جاء أيضا في الصحيح، يعني أيضا في البخاري، قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية في ذات السلاسل، اسم المنطقة ذات السلاسل، في شمال الجزيرة العربية يعني قرب الشام، والمكان يعني بارد شديد البرد يعني، وكانت في الشتاء. قال: فأصابته جنابة، قال عمرو بن العاص يعني فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، خشي إن اغتسل أن يهلك من في وقت الفجر، يعني كان أصابته جنابة بالليل واستيقظ لصلاة الفجر وهو جنب، وخشي إن اغتسل أن يهلك من شدة البرد، ولا يوجد يعني مكان مغلق مثلا يعني يخلع فيه ثيابه في مكان مغلق، ولكن مكان مكشوف في الصحراء والبرد يعني قارس. فتيمم وصلى إماما بأصحابه، تيمم وكان أمير السرية، فصلى إماما بأصحابه، ثم يعني لما رجع يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قص عليه يعني ما حصل له، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: صليت بأصحابك وأنت جنب. عليه الصلاة والسلام، لكن القصد أنه أقره على ما فعل، يعني أنه تيمم وصلى بأصحابه، ويعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. فمعناه أن التيمم يعني يجزئ من الجنابة. ثم إن الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تفسير يعني الصواب هنا أو لامستم النساء، يعني مقصود بها الجماع أو المعاشرة، وليس المقصود اللمس. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، معناه أن إيه؟ لو إنسان يعني جامع زوجته ولا كذا ولم يجد ماء أنه يتيمم. تفضل. أي نعم، ففي حالة الجنابة التيمم يصلي به، خلاص يكون يعني طالما رفع الحدث، يعني ما يرفع الحدث الأكبر يرفع الأصغر. لكن طبعا هناك خلاف يعني لفظي شوية، اللي هو هل التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاة؟ يعني فالقصد أنه بعد الحدث الأكبر ما أباح الصلاة، في خلاف شكلي يعني عند الفقهاء، يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رغم أنه تيمم قال صليت بأصحابك وأنت جنب، فمعناه أن التيمم لم يرفع وصف الإيه الجنابة، هو يعني ظل جنبا لكن أباح الصلاة. يقول لك التيمم يبيح الصلاة ولكن لا يرفع الجنابة، يعني يظل إيه اسمه جنبا بعد أن تيمم، والمحدث حدثا أصغر يظل اسمه محدثا لكنه أبيحت له الصلاة، محدث يباح له الصلاة. فالتيمم يعني عند أكثر الفقهاء يقولون هو إيه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وده خلاف يعني شكله، والبعض يقول لك رافع للحدث، القصد انه ايه؟ انه يبيح الصلاة ويبيح كل ما يستباح بالوضوء والغسل. طيب، فالقصد هنا يعني ان الدليل هو مع من اباح الايه؟ يعني او يعني قال انه يشرع للجنب ان يتيمم، وانها عن ذلك عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وهما من هما يعني فقها وعلما وكذا من كبار علماء الصحابة وفقهائهم، لكن الدليل مع إيه؟ مع مخالفيهم. قال: وقول علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج. المفوضة يعني التي لم يسمى لها مهر، امرأة يعني تزوجت ولم يسمى لها صداق، ما فيش اتفاق على قيمة الصداق أو مقدار الصداق. فهؤلاء الصحابة علي وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا لا مهر لها إذا مات زوجها، إذا امرأة تزوجت ولم تتفق مع زوجها على مقدار الصداق وتوفي زوجها ليس لها إيه مهر. بينما جمهور الصحابة قالوا يعني يفرض لها مهر المثل، يفرض لها مهر المثل، ينظر إلى مهر مثيلاتها من قراباتها من النساء، مهور أخواتها وبنات عمها وبنات خالها ومن كانوا يعني قرابتها من النساء، من كانوا في مثل يعني صفاتها ومن قرابتها، فإن لم يوجد فمن نساء بلدها وكذا، يعني كم متوسط يعني أو معدل مهور هؤلاء، ويفرض لها مهر المثل. والذي عليه جمهور الصحابة يعني دلت عليه إيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول علي وابن عباس رضي الله عنهم في المتوفى عنها الحامل أنها تعتد أبعد الأجلين، أنها تعتد أبعد الأجلين. فعلي وابن عباس رضي الله عنهم كانوا يرون أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل. الآن عندنا آيتان في كتاب الله تعالى، آية في المتوفى عنها زوجها اللي هي إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، التي توفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة إيه؟ أيام. وهذه الآية لم تحدد هل هي يعني سواء كانت حاملا ولا غير حامل، الآية ما ذكرت متوفى عنها زوجها. طيب آية أخرى في الحامل، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، هل المقصود هنا الحامل المطلقة ولا الحامل المتوفى عنها زوجها، ولا تشمل الاثنين؟ يعني الحامل المطلقة ولا الحامل المتوفى عنها زوجها؟ فالآن عندنا يعني مسائل، لو امرأة توفي عنها زوجها وليست بحامل، هذه ايه؟ خلاص تعمل بآية سورة البقرة واضحة، اللي هي ايه؟ 4 أشهر و10 أيام. توفي عنها زوجها وليست بحامل، هذه لا خلاف انها ايه؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب المطلقة الحامل، هذه لا خلاف انها تعمل بآية سورة الطلاق، اللي هي: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المطلقة الحامل إذا وضعت الحمل انتهت عدتها، خلاص. طيب الآن لو امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فالآن عندنا آية تفيد أن المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وآية أن الحامل عدتها أن تضع الحمل. طب ممكن أنها تضع الحمل بعد وفاة زوجها بيوم، ولا في نفس اليوم يمكن اللي مات فيه زوجها تضع حملها. امرأة توفي زوجها وهي حامل، وبعد وفاة زوجها بساعة ولا ساعتين وضعت الحمل، هل انتهت عدتها بهذا أم لا؟ وممكن أنها تكون لسه في بداية الحمل، يعني بدأت الحمل وتوفي زوجها وتضع الحمل بعد وفاة زوجها ب9 أشهر، فهنا هل أنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، ولا تعتد عند وضع الحمل سواء قل أو زاد؟ فهنا هؤلاء الصحابة اللي هم علي وابن عباس رضي الله عنهم قالوا تعتد أبعد الأجلين. شوف والله لو وضع الحمل قبل 4 أشهر و10 أيام يبقى تعتد 4 أشهر و10 أيام، لو وضع الحمل بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى تعتد إيه؟ بوضع الحمل. شوف أبعد الأجلين وتعتد. وقولهم هذا مبني على الاحتياط، يعني قال لك إيه؟ يعني طالما يعني لسنا متيقنين يعني متى تنتهي عدتها، يبقى نخلينا ايه؟ ناخذ بالاحتياط، بحيث ان لا يسمح لها بالزواج من شخص اخر ولا كذا، لغايه ما ايه؟ وتظل يعني تاخذ احكام العده واحكام الاحداد على الزوج وكذا، عدم التطيب والتزين. فاخذوا ايه؟ بالاحتياط، قال لك ننتظر لغايه يعني ابعد الاجلين، وبعد ذلك يعني تتطيب وتتزين وتتزوج وكذا. لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم خالفوا عليا وابن عباس في هذا، وقالوا لا، الصواب ايه؟ انها يعني تعتد بوضع الحمل، المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بوضع الحمل ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة، فتنتهي عدتها. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو ايه؟ حديث ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها، قالت ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسبيعة الاسلمية حين ولدت بعد ليال من وفاة زوجها، قال لها: قد حللت فانكحي ان شئت. والحديث في ايه؟ في صحيح البخاري. أم سلمة رضي الله عنها قالت هذا لابن عباس رضي الله عنه، لما سمعت أن عباس يفتي أنها تعتد أبعد الأجلين، فيعني أرسلت إليه وكذا أن إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ سبيعة الأسلمية، وكانت يعني توفي زوجها وهي حامل، ووضعت حملها بعد ليال من وفاة زوجها، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد ليال يعني غير محددة، لكن كلمة ليالي يعني ليالي قليلة، يعني بعد مجرد ليالي معدودة، يعني بعد وفاة زوجها وضعت ايه؟ حملها. وقصة سبيعة يعني نفس سبيعة رضي الله عنها، هي نفسها ايضا روت قصتها، وكان فيها يعني انها يعني كانت هي نفسها بعد ما وضعت الحمل، ف يعني تجملت ايه؟ للخطاب، تجملت للخطاب، فاكتحلت واختضبت وكذا، يعني خرجت من الايه؟ عدتها. وكان هذا بعد ليال من وفاة زوجها، فلقيها ابو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه، رجل من الصحابة اسمه ابو السنابل ابنه بعكك، فأنكر عليها وقال يعني أنت توفي زوجك ولسه ما أكملت 4 أشهر و10 أيام وكيف كذا. فوضعت عليها ثيابها ورجعت إيه مرة أخرى، وذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوفي عنها زوجها ووضعت حملها، فهي يعني حسبت أن عدتها انتهت بوضع الحمل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي إن شئت، أو قال في الرواية الأخرى قال قد حللت حين وضعت، قد حللت حين وضعت فانكحي إن شئت، إذا شئت أن تتزوجي فتزوجي. فإذا هنا إيه معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف يعني قول لعلي وابن عباس يخالف الحديث، فهنا العمل يكون إيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يعني هذا الحديث يعني استدل به الشيخ الألباني رحمه الله ومن وافقه من العلماء على جواز كشف الايه الوجه والكفين وكذا، قال لأن أبا السنابل يعني رآها وقد اكتحلت واختضبت وكذا. طيب، قال كذلك وقول ابن عمر وغيره، قول ابن عمر وغيره رضي الله عنهم إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال. قالوا المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، يعني يغطى رأس المحرم، بيكون ممنوعا من تغطية الرأس وممنوعا من الطيب وكذا. فابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا مات المحرم خلاص بطل إحرامه، ويعني يطيب ويغطى رأسه وكذا مثل الحلال. فهنا عبد الله بن عمر خالف إيه يعني حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه طبعا رضي الله عنه، وله عذره في اجتهاده وكذا، لكن إيه لا نتابعه على هذا وإنما نعمل بما ثبت في السنة. فالحديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات، يعني رفسه البعير، سقط عن البعير والبعير يعني رفسه في بطنه أو كذا فمات، وهو محرم، الرجل كان محرما وسقط عن البعير والبعير يعني ضربه أو كذا فمات رضي الله عنه وهو محرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. اغسلوه بماء وسدر، تعرفون السدر هو ورق شجر السدر يعني له رغوة كذا إذا وضع في الماء يشبه الصابون. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو يهل أو يلبي. فنعم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الرجل يعني سقط عن البعير فمات وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، لما الإزار والرداء اللذان كان يلبسهما وهو محرم، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، لا تغطوا إيه رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فنهى عن تغطية رأسه معناه أنه لا يزال إيه على إحرامه بعد وفاته، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي يوم القيامة. فهذا معناه أن المحرم بعد وفاته لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يلبس مخيطا ولا كذا، يعني يأخذ أحكام الإيه الإحرام بعد وفاته كما كان يعمل بها في حياته. فهذا هو يعني الصواب الذي وافق الحديث، وإن كان بعض الصحابة يعني قال بخلافه لاجتهاد منهم، لكن الحجة في الحديث. قال وقول ابن عمر وغيره أيضا رضي الله عنهم لا يجوز الاشتراط في الحج، لا يجوز الاشتراط في الحج، مع أنه ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة، امرأة صحابية اسمها ضباعة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فمعناه أن الإنسان إذا قال هذا الشرط: محلي حيث حبستني، وهو عند الإحرام، فإذا لم يستطع أن يكمل حجه يتحلل، وليس عليه هدي، ليس عليه يعني هدي ولا عليه شيء إذا تحلل من إحرامه ولم يتمكن من إكماله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يعني يأمر عموم أصحابه بالاشتراط، وإنما أمر هذه الصحابية بالاشتراط يعني لمرضها أو كذا، فلهذا قالوا يعني الاشتراط يكون سنة في حق من يخشى ألا يتم حجه لمرض أو لخوف أو يعني يخشى أن يمنعه مانع أو يعوقه عائق يعني عن إكمال الحج، إذا كان يتوقع هذا فيسن له أن يشترط أخذا بهذا الحديث. فقال الإمام البيهقي رحمه الله: قال: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. يعني فالعلماء هنا يعني أحسنوا الظن بابن عمر رضي الله عنهما لما يعني منع الاشتراط في الحج وقال إنه لا يجوز، قالوا: لم يبلغه حديث ضباعة، لو أنه بلغه هذا الحديث لقال به رضي الله عنه. قال: وقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل. قالوا: المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تلزم المنزل الذي مات فيه مات زوجها وهي فيه، بينما جمهور الصحابة يعني عملوا بما ثبت في السنة أنها تلزم منزلها، ويعني يباح لها أن تخرج بالنهار لحوائجها ومصالحها، لكن تبيت تبيت في منزلها حتى تنتهي العدة. وقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة. إن المبتوتة لها السكنى والنفقة، المبتوتة يعني التي طلقت آخر ثلاث تطليقات. فجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن طلقت يعني طلقها زوجها فبت طلاقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. فعمر وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان المبتوتة لها السكنى ولها النفقة، والجمهور يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى، قاله لفاطمة بنت قيس. يعني كانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها فبت طلاقها، فأمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، تخرج من بيت زوجها، ثم يعني أمرها أولا أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لها يعني أمرها بعد ذلك أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، قال: إنه رجل أعمى لا يراك تضعين ثيابك عنده. فأمرها أنها تعتد في بيت ابن أم مكتوم، طبعا ليس هناك خلوة يعني معه أهله وأسرته وكذا، لكن تعتد في بيته وكذا، وقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، يعني ليس على زوجك أن ليس على مطلقك أن يسكنك يعني في ولا أن ينفق عليك، واذهبي إلى بيت ابن أم مكتوم. فالقصد يعني أن الصواب هنا كان مع من يعني وافق الحديث وليس مع عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وحين اجتهدوا في هذه المسألة بما يخالف الحديث. قال: وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ونظائر هذا كثير، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه. يبقى إذن هنا عندنا إيه؟ يعني شروط لحجية قول الصحابي. قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، هذا شرط، ولا عرف نص يخالفه. ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول. إذا اشتهر قول الصحابي ولم ينكروه، لم ينكره بقيتهم، كان إقرارا على القول. فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه لم ينكره أحد منهم، هم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. فيقول إذا عرفنا أن الصحابي له مخالف فلا يكون حجة باتفاق العلماء. وأما إذا لم يعرف، هل وافقه غيره أو خالفه؟ طيب عندنا يعني صورة، يكون قول الصحابي قد يعني عرفنا أنه خالفه غيره، وأحيانا قول الصحابي عرفنا أن الباقين قد وافقوه، وأحيانا تأتي صورة في الوسط، يعني لم نعرف أنهم خالفوه ولا وافقوه. لم يجزم بأحدهما إذا كان قول الصحابي، ولا نعرف موقف الباقين من قول هذا الصحابي. يعني في مسألة، يعني ما ورد أنه مثلا المسألة اشتهرت أنه أعلن هذا القول على ملأ من الصحابة وسمعوا به ولم ينكروا عليه، فليس كذلك. لا عرفنا أنهم سمعوا بقوله ولم ينكروه، وفي نفس الوقت ما بلغنا أنهم يعني خالفوه، يعني لا خالفوه ولا وافقوه، لا نعلم هذا ولا هذا. فقال في هذه الحالة لا نجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. وفي هذه الحالة لو قول الصحابي لا نعرف هل الباقون وافقوه أو خالفوه، إذا نرجع إلى إلى السنة. إذا كانت السنة تخالفه فلا نعمل بقوله، ونعمل بما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. لا، هو الاشتراط ليس لأجل الوفاء، ولكن لأجل يعني إذا منعه مانع، يعني من مرض، أو مثلا الآن مثلا موضوع التأشيرات والطرق والكذا وتصريح الحج، مثلا إذا كان شخص يتوقع أنه ربما يمنع وأوراقه مثلا مش مكتملة، أو ربما منعوه من إكمال الحج، أو أنه مريض مثلا ربما عجز عن إكمال الحج، أو شيء من هذا القبيل يعني. طيب نكمل إن شاء الله هذا الفصل. يقول: وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو رضي الله عنه أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه. لو علمنا، يعني قلنا لو حتى ثبت ان عثمان بن حنيف رضي الله عنه يرى انه يستحب ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لك شخصيا، ولكن انت تقول اللهم اني اتوسل اليك بنبيك او كذا. قال: فقد علمنا ان عمر واكابر الصحابة لا رضي الله عنهم لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا. عمر رضي الله عنه في ايام حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اصابهم جدب يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه وهو حي، يذهبون اليه فيدعو له. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس، قالوا اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقينا. فقال لو كان الصحابة هؤلاء، لو كان عمر وعامة الصحابة يرون مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لما ذهبوا إلى العباس ولا توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لكن لم يفعلوا. فدل على أن إيه؟ أن جمهور الصحابة يخالف ما نقل عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه على فرض ثبوته. بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور، لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، حتى يصير الناس في خصب. ثم لما استسقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. قال وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة لم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس، استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي إيه رحمه الله، معاوية أيضا رضي الله عنه أيام يعني خلافته في الشام أصابهم جدب فاستسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي رحمه الله، من يعني من عباد التابعين وكذا الصالحين، وهو يعني يزيد ابن الأسود غير الأسود ابن يزيد اللي هو تلميذ ابن مسعود، هذا غيره الذي استسقى به معاوية، غير يزيد ابن غير الأسود ابن يزيد، فيه دائما مرات يحصل يعني اشتباه، الأسود ابن يزيد اللي هو تلميذ ابن مسعود ده في الكوفة، ويزيد ابن الأسود اللي هو العابد الشامي الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا بعد موته للصحابة ايه ما احتاجوا الى ما تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى واحد من هؤلاء، لكن هم يعلمون ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز، فلهذا توسلوا بايه بدعاء صالح حي، ذهبوا الى رجل صالح على قيد الحياة وطلبوا منه ان يدعو لهم. فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعته، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وهذا شرحناه، يعني التوسل المشروع يكون بدعاء المتوسل به وليس بذات المتوسل به. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن تذهب إليه وهو حي وتقول له ادعو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه بعد مماته تتوسل بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه في. واضح؟ فحديث الأعمى فيه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته، ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن المتضمنة للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له. يعني يقول لو سلمنا أن الصحابي عثمان بن حنيف رضي الله عنه كان يرى جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيه نقول خالفه عمر، والحجة هنا كانت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبينا أن قول الصحابي يعني لا يصلح حجة في مسائل الخلاف. نتوقف إن شاء الله عند هذا الفصل، هذا نكمله إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى. طيب إن شاء الله هذه يعني الشهادات يعني لمن حضر الدورة يعني من الإخوة ومن الأخوات أيضا، بس يعني بقي فيها كتابة الأسماء وممكن نختمها بختم المسجد أو كذا، فما أدري هل تريدون كل واحد يكتب اسمه أو تريدون واحد يعني حسب الخط يكتب الأسماء ولا كذا. نعم نعطيكم إياها وتكتبون الأسماء أو نكلف أحد يعني ذوي الخطوط الحسنة يكتب. نعم طيب مش عارف ما رأيك أخذك. حاضر طيب نعم طيب ما شاء الله، بس ربما اخشى العدد يكون كبير عليه ولا كذا. طيب لو حد يساعدنا ممكن نختمها يعني بختم المسجد وكذا، لو حد يتكرم يعني ممكن نختمها ختم المسجد ونوزع يعني على اخواننا كل واحد نسخة ان شاء الله، وفي نسخ للاخوات لو يرسلون احد الاطفال ولا حاجة يخبرونا كم العدد يعني ونرسل لهم ان شاء الله. ان شاء الله لو بس هذه نعم نعم طيب ما ادري ممكن هنا مناسبة. طيب لو كل واحد ان شاء الله نختم هذا ونعطيه نسخة ويكتب الاسم هنا ان شاء الله. في فراغ موجود يعني فوق المكتوب يعني الاخ الفاضل فلان ومتروك له فراغ لكتابة الاسم، في تحت برضه فراغ باللغة الإنجليزية اللي يحب يعني يكتبه باللغة الإنجليزية إن شاء الله. نعم إن شاء الله يعني space here for English and space here for Arabic إن شاء الله أزيد إن شاء الله. طيب إن شاء الله يعني لو تساعدونا نفتزحها إن شاء الله. طيب إن شاء الله ممكن نختم لهم يعني و...